أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث عشر في الزمان. كلام الحكماء عن الزمان في جهتين: الجهة الأولى من جهة هليته البسيطة، الجهة الثانية من جهة مائه الحقيقية. البحث عن هلية الزمان البسيطة بحث عن وجوده وإنيته، بمعنى هل أن الزمان وجود حقيقي أم أنه بعد وهمي كما افترضه البعض، فلا وجود حقيقة لما يسمى في الزمان. فمن هنا لجأ الفلاسفة إلى إثبات وجود وإنية الزمان. الجهة الثانية ترتبط بمائه الحقيقية، بمعنى يكون البحث عن ماهية الزمان وحقيقة الزمان، أن الزمان ماذا يعني. وقع بحث الزمان تحت كلمات الفلاسفة تحت عناوين وتفسيرات متعددة، إلى أن جاء أحد المتألهين وأبدع في إثبات وجود الزمان وتفسير حقيقة الزمان. والعلامة الطباطبائي يبدأ الفاصل بالجهة الأولى وهي إثبات وجود الزمان، ومن خلال التعرض للجهة الأولى يتضح البحث عن ماهيته وعن حقيقة الزمان وأنه ماذا يعني. إثبات وجود الزمان يمكن أن يدرك من خلال المقدمات التسلسلية التالية: الحركات التي تحصل في الطبيعة لا شك أنها منقسمة إلى عدة قطعات. أي حركة تحصل في الطبيعة؟ إذا لاحظنا حركة الكرة من الأعلى إلى الأسفل، حركة الإنسان من النقطة ألف إلى النقطة باء، هذه الحركات كحركة الكرة من الأعلى إلى الأسفل، هذه الحركة باعتبارها أنها وجود ممتد يمكن أن تقسم إلى قطعات بالقسمة الوهمية العقلية. وكل قطعة من هذه القطعات تقبل القسمة إلى قطعة قبلية وإلى قطعة بعدية. المهم أنه عند تقسيم كل قطعة إلى قطعتين، بمعنى أن هذا الوجود الواحد يقسم إلى مجموعة من القطعات، وكل قطعة أيضا تقبل أن تنقسم إلى قطعتين، وتلك القطعة تقبل أن تنقسم إلى قطعتين. المهم أن القطعة السابقة لا تجامع القطعة اللاحقة في الوجود. لماذا؟ لوضوح أن اللاحق أساسا لا يتحقق ولا يكون فعليا إلا إذا انصرم وزال السابق، فيكون تحقق اللاحق الجزء اللاحق بعد تقضي وانصرام الجزء السابق. ولذا نجد أن هذه القطعات أو هذا الوجود الممتد الذي ينقسم إلى جزئين أحدهما سابق والآخر لاحق، وكل جزء من هذين الجزئين ينقسم إلى جزئين، نقول هذه الأجزاء مما لا يمكن اجتماعها في الوجود لأنه لا يتحقق الجزء اللاحق إلا بعد زوال الجزء السابق، فلا يمكن أن يستمع في الوجود. وبناء على ذلك نقول هذه الحركات تنقسم إلى أجزاء غير متناهية، بمعنى القسمة لا تقف عند حد، لأن كل جزء قسمته أمكن تقسيم كل جزء من ذلك الجزء وهكذا إلى ما لا نهاية، قسمة فرضية. هذه التقسيمات التي تعرض الحركة من الواضح أنها لا تتحقق إلا بعروض امتداد ومقدار لها، لولا الامتداد لم يتحقق التقسيم. لماذا؟ لأن القسمة من خواص الكم، والكم لا شك أنه امتداد. إذن لا يتحقق ذلك التقسيم، تقسيم هذه الحركة إلى مجموعة من الأجزاء وكل جزء ينقسم إلى جزئين وهكذا، لا يتحقق هذا التقسيم إلا عند تحقق امتداد. هذا الامتداد الذي يعرض على الحركة، هذا الامتداد الذي يعرض على الحركة لا يخلو من شقين. الشق الأول أن يكون هذا الامتداد عين الحركة ونفس حقيقة الحركة. الشق الثاني لا، أن يكون هذا الامتداد الذي بواسطته قبلت الحركة للتقسيم يكون غير الحركة. إذا جئنا إلى الشق الأول وهو أن يكون هذا الامتداد وعين الحركة ونفس حقيقة الحركة، نقول هذا الاحتمال باطل. بطلانه يتضح من خلال أمور ثلاثة. الأمر الأول نقول لما كانت الحركة امتدادها مبهم، من الواضح أن الحركة فيها امتداد ولكنها امتدادها مبهم، بينما هذا الامتداد الذي يعرض على الحركة امتداد متعين، فنسبة الامتداد العارض للامتداد المعروض نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. ما هي نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي؟ نسبة المعين للمبهم. قلنا الجسم التعليمي يعين الأبعاد الثلاثة المبهمة الحاصلة للجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي فيه امتداد من حيث الأبعاد الثلاثة ولكنها مبهمة غير معينة، الذي يعينها هو الجسم التعليمي كما قرأنا ذلك مرارا وتكرارا. هذا الامتداد الذي يعرض على الحركة، الحركة فيها امتداد لكنه مبهم، امتدادها يكون مبهم، الذي يعينه ذاك الامتداد العارض. فإذا كان الامتداد معين ومتعين والحركة امتدادها مبهم، من المستحيل أن يكون المعين والمتعين عين مبهم. هذا الأمر الأول. بقية الأمور في التطبيق أقولها. إذن يتعين الشق الثاني وهو أن هذا الامتداد ليس هو عين الحركة وليس هو نفس حقيقة الحركة، لأن امتداد الحركة مبهم وهذا الامتداد الذي يعينها امتداد متعين. هذا الامتداد الذي به تعين امتداد الحركة عبارة عن كم؟ لماذا عبارة عن كم؟ لأنه يقبل القسمة. كل امتداد تكون القسمة ذاتية بالنسبة له. لو لم يكن امتدادا لم يكن كم. إذن بما أنه امتداد هو من الكميات، أي كميات؟ نقول الكميات المتصلة. لماذا هو من الكميات المتصلة؟ لماذا لا يكون من الكم المنفصل؟ الكم على قسمين، متصل ومنفصل. قلنا أن الكم المتصل هو الذي يمكن أن يفرض بين أجزائه حد مشترك. ومعنى حد مشترك، ما إن اعتبر بداية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر نهاية لأحد الجزئين. ومثاله قلنا كالنقطة بين جزئي الخط، والخط بين جزئي الصف، والصف بين جزئي الجسم، والآن بين جزئي الزمان. الزمان قلنا وجود ممتد، فإذا اعتبر هنا قسمنا الزمان واعتبرنا هذا الآن بين جزئي الزمان، الجزء الأول والجزء الثاني. إن اعتبرت هذا بداية لهذا الجزء أمكن أن يعتبر نهاية لهذا الجزء، وهكذا. ولهذا قلنا الحد المشترك كالآن بين جزئي الزمان في المرحلة الثالثة، بينما الكم المنفصل لا يوجد حد مشترك كالعدد. العدد كم منفصل وليس له حد مشترك. إذن هذا الامتداد بما أنه فيه حد مشترك، إذن هو من الكم المتصل، لأن الكم المنفصل كالعدد لا حد مشترك فيه بين أجزائه، إذن هو كم، هو متصل. أيضا هو ليس نفس حقيقة الحركة، بل هو عارض على الحركة كعروض الجسم التعليمي على الجسم الطبيعي. أيضا هو غير قار. ما معنى أنه غير قار؟ بمعنى ليس لأجزائه اجتماع في الوجود. وواضح أن هذا الامتداد إذا جزئ إلى ماذا؟ إلى جزء سابق وإلى جزء لاحق. ومن الواضح اللاحق والسابق مما لا يجتمعان في الوجود، لأنه لا يتحقق اللاحق إلا بزوال السابق، فهو غير قار. إذن هذا الامتداد الذي يعين مقدار الحركة والذي يكون كما متصلا غير قار، هذا الامتداد هو الذي نعبر عنه بالزمان. إذن لكل حركة انقسام، في كل حركة انقسام، كل حركة تقبل القسمة. إذا قبلت القسمة لماذا تقبل القسمة؟ بلحاظ أنها امتداد. هذا الامتداد هو الذي يعين مقدار هذه الحركة، وهذا الامتداد كم متصل غير قار يتعين به مقدار الحركة. هذا الذي نعبر عنه أنه زمان. فلذا الزمان هو كم متصل ممتد غير قار، وهذا الزمان هو الذي يعين مقدار امتداد الحركة. فالزمان يعرض على الحركة ويعين مقدار امتدادها. الحركة فيها امتداد لكنها مبهم، الذي يعينه هو الزمان. فمقدار امتداد الحركة يتعين بواسطة الزمان. لاحظ ماذا قال. قال إنا نجد الحوادث الواقعة تحت الحركات، بمعنى الحركات التي تحصل، حركة الكرة، حركة الإنسان، هذه الحركات منقسمة إلى قطعات، وهذا أمر ندركه بالوجدان. لاحظ، لا تجامع قطعة منها القطعة الأخرى في فعلية الوجود. لماذا؟ لأن القطعة اللاحقة يتوقف وجودها على زوال القطعة السابقة، فلا يمكن أن تجتمع اللاحق والسابق في الوجود. لما قال لا تجامع؟ لما أن فعلية وجود القطعة المفروضة ثانيا، وها هنا تقسيم افتراضي، لما أن فعلية وجود القطعة المفروضة ثانيا متوقفة على زوال الوجود الفعلي للقطعة الأولى، أي القطعة السابقة. ثم نجد القطعة الأولى أي السابقة المتوقف عليها، لأنه المتوقف عليها القطعة الثانية تتوقف عليها، منقسمة في نفسها إلى قطعتين كذلك، إلى لاحق وإلى سابق. بمعنى كل جزء يمكن تقسيمه إلى جزئين، وكل جزء من هذين الجزئين يمكن تقسيمه إلى جزئين، فالقسمة لا تقف عند حد. لا تجامع إحداهما الأخرى، وهكذا كلما حصلنا قطعة قبلت القسمة إلى قطعتين كذلك من دون أن تقف القسمة على حد، ولا يتأتى هذا، لا يتأتى هذا التقسيم الذي يقع في كل حركة إلا بعروض امتداد كمي على الحركة، لأنه إذا لم يكن هناك امتداد لم تقبل القسمة، ولا بد هذا الامتداد أن يكون متصلا. لماذا؟ لأنه يوجد بين أجزاء حد مشترك تتقدر به الحركة وتقبل الانقسام، وليس هذا الامتداد الذي يعرض على الحركة وبواسطته تنقسم الحركة، وليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة. لماذا؟ يقول لأنه أي هذا الامتداد العارض امتداد متعين ومعين، وما في الحركة يعني والامتداد الذي في نفس الحركة امتداد مبهم، نظير الامتداد المبهم الذي في الجسم الطبيعي وتعينه الذي هو الجسم التعليمي. إذن الامتداد العارض امتداد متعين، بينما هذا الامتداد امتداد مبهم، إذن لا يكون نفس حقيقة الحركة. هذا أولا. ثانيا، لو كان الامتداد الذي عبرنا عنه بالزمان هو نفس حقيقة الحركة، لأنه ذهب بعضهم إلى أن الزمان هو حقيقة الحركة والحركة نفس حقيقة الزمان، هنا العلماء يقول لا، من المستحيل أن يكون الزمان نفس حقيقة الحركة، لأن وإلا لازم أن يكون المتعين والمبهم واحد، وهذا محال. هذا واحد. ثانيا، نجد أنه يمكن اجتماع حركتين في زمان واحد، بينما لا يجتمع زمانان في زمان واحد. من الجائز أن توجد حركتان في زمان واحد، في الثانية الأولى توجد الحركة الأولى والحركة الثانية، حركة في وحركة زيد وجدت في زمان واحد. إذن من الجائز أن توجد حركتان في زمان واحد، لكن من المستحيل أن يوجد زمانان في زمن واحد. هذا من المستحيل، فهذا دليل على أن الأثر الذي يترتب على الحركة غير الأثر الذي يترتب على زمان. فالأثر الذي يترتب على الحركة جواز اجتماع حركتين في زمان واحد. قد يكون هذا الزمان المختار حتى بنحو الزمان العام العرفي يكفي، يعني لا نحتاج أن ندقق في الجواب. الزمان العام العرفي وهو اليوم الليلة، هذا يمكن. لا مو مشكلة، هو هذا أنه يمكن أن تستمع حركتان في زمان ولو زمان عام، بينما من المستحيل أن يوجد زمانان في زمان واحد ولو زمان عام. نعم في زمان واحد. نعم ساعة هو الآن أبين عندما أتعرض إلى إشكال الزمان العام. أيضا الأثر الثاني الذي يترتب على الحركة أن الحركة السريعة، ما هي الحركة السريعة؟ هي التي تطوي المسافة في الزمان الأقل. الحركة السريعة هي الحركة التي تطوي الزمان، تطوي المسافة في أقل زمان. إذن فعندنا حركة سريعة وعندنا زمان أقل، ولا نقول أن الحركة السريعة هي التي تطوي المسافة في الحركة الأقل بل في الزمان الأقل. أضف إلى ذلك ثالثا أن السرعة والبطء وصف للحركة، فيقال حركة سريعة وحركة بطيئة، وليس السرعة والبطء وصف للزمان، فلا يقال زمان بطيء وزمان سريع. أهم أثر هو الذي ذكرناه وذكره العلامة، أن الزمان متعين امتداده بينما الحركة امتداد مبهم. إذن لا يجوز القول بأن الزمان هو نفس حقيقة الحركة لاختلاف الآثار التي تترتب على كل واحد منهما. هذا الامتداد الذي به تعين امتداد الحركة، قال كم بانقسامه، متصل لأنه بين أجزاء حد مشترك، قلنا كالآن بين جزئي الزمان. عارض، لماذا عارض؟ لأنه ليس نفس حقيقة الحركة بل هو عارض للحركة. نظير عروض الجسم التعليمي الذي به الجسم التعليمي تعين امتداد الجسم الطبيعي للجسم الطبيعي، إلا أن نظير الجسم التعليمي للجسم الطبيعي، إلا أن هذا الكم العارض للحركة غير قار، بمعنى لا يجامع بعض أجزائه المفروضة بعضا، لوضوح أن الجزء اللاحق لا يتحقق إلا بزوال الجزء السابق، فأجزاؤه المفروضة السابقة واللاحقة مما لا تجتمع في فعلية الوجود، بخلاف كمية الجسم التعليمي. كمية الجسم التعليمي من قبيل الخط أو الخطوط المفروضة في السطح، هنا يمكن أن هذه الخطوط تجتمع في فعلية الوجود. هذه السطوح كلها التي تفرض على السطح كلها تجتمع على السطح، أو السطوح التي تفرض في الجسم في الحجم في الجسم التعليمي، نقول هذا الجسم التعليمي يشتمل على مجموعة من السطوح. هذه السطوح مما تجتمع في الوجود في الجسم التعليمي. إذن الخطوط مما تجتمع في السطح، والسطوح مما تجتمع في الجسم التعليمي، بينما أجزاء الزمان مما لا تجتمع في الوجود، لأن أجزاء الزمان عبارة عن الجزء السابق والجزء اللاحق، وهنا لا يمكن اجتماعهما. قال بخلاف كمية الجسم التعليمي، كمية الجسم التعليمي من حيث أنه خط، من حيث أنه صفحة، لأن الجسم التعليمي ممتد أين؟ في ثلاثة أبعاد، فإنها قارة مجتمعة أجزائي في الوجود بالفعل. وهذا الامتداد الذي به يتعين امتداد الحركة هو الزمان، هذا الذي يتعين به امتداد الحركة هو الزمان العارض للحركة ومقدارها. وكل جزء من أجزاء الزمان من حيث إنه متوقف عليه الآخر يكون متقدما بالنسبة إليه. كالجزء الأول، وكل جزء من أجزاء الزمان من حيث إنه كالجزء الأول، الجزء الأول متوقف عليه ماذا؟ الجزء الثاني. الجزء السابق متوقف عليه الجزء اللاحق، لأن اللاحق لا يتحقق إلا بزوال الجزء السابق، فيكون الجزء المتوقف عليه هو المتقدم، فالأول متقدم بالنسبة إلى الثاني وهو المتأخر. ومن حيث إنه متوقف كالثاني، الثاني يقال متوقف عليه أو متوقف الثاني، اللاحق متوقف على الأول والأول متوقف عليه، فيكون المتوقف متأخر بالنسبة إلى المتوقف عليه، والمتوقف عليه متقدم بالنسبة إلى المتوقف. ومن حيث إنه أي الثاني متوقف على الأول، يكون الثاني متأخر بالنسبة إلى ما توقف عليه وهو الأول. والطرف من أجزاء الزمان الحاصل بالقسمة هو الآن، لأنه إذا كان هذا الزمان عبارة عن امتداد وقسمنا هذا الامتداد، فكل جزء يكون له طرفين بداية ونهاية. هذا أطراف الزمان نعبر عنها بالآن، كما عبرنا عن ماذا؟ عن نهاية الخط بالنقطة، فقلنا النقطة نهاية الخط، والخط نهاية الصف، والصف نهاية الجسم والحجم، الآن نهاية الزمان. هل النقطة داخلة في الخط؟ قلنا لا، تكون النقطة خارجة عن الخط لأنها حد. كذلك الآن هل هو داخل في الزمان؟ هو أمر عدمي بالنسبة إلى الزمان، كما أن النقطة ليست خطان كما ذكرنا ذلك مفصلا في عدة مناطق. قال وقد تبين بما تقدم أولا أن لكل حركة زمانا خاصا بها. لماذا لكل حركة زمان؟ لأن كل حركة تنقسم، وهذا الانقسام امتداد، وهذا الامتداد كم، وهذا الكم متصل، وهذا المتصل غير قار، كم متصل غير قار، هذا هو الزمان. فلكل حركة زمان، فأن لكل حركة زمانا خاصا بها، ذلك الزمان يشخص الحركة، يعني يعين امتداد الحركة، خاصا بالحركة هو مقدار تلك الحركة، ولهذا عرف الزمان بأنه هو مقدار امتداد الحركة. وقد أطبق الناس على تقدير عامة الحركات هنا. إذا قال العلامة أن لكل حركة زمانا خاصا بها، لماذا نجد أننا عندنا زمان عام يمكن بهذا الزمان العام أن يتعين مقدار حركة وحركة أخرى؟ فيقال مثلا حركة الإنسان وقعت في الليلة، في اليوم، في السنة الأولى، في الشهر، في القرن، في الدهر، وما شابه ذلك. إذن عندنا أزمنة عامة، هذه الأزمنة العامة يمكن أن يحدد بها مقدار مجموعة من الحركات، حركة أنا وقعت في يوم الأحد، حركتك في يوم الأحد، حركة البقر في يوم الأحد، حركة الكرة في يوم الأحد. هذا اليوم زمان عام تعين به مقدار مجموعة من الحركة. أو حركتنا نحن، كل إنسان له حركة مختصة به، مع ذلك نقول هذه الحركة نعينها من خلال السنة، نقول مقدارها سنة في السنة الأولى. إذن كيف يقول لكل حركة زمان خاص بها، مع أنه نجد أن عندنا زمان عام؟ يقول العلماء ذاك زمان عام اعتبره العقلاء كمقياس عام، وإلا في الحقيقة كل حركة لها زمان مختص بها. هذا هو زمان عام اعتبره العقلاء لكي يقيس به مقدار الحركة، وإلا بالدقة الفلسفية كل حركة لها زمان مختص بها. لذا قال وقد أطبق الناس على تقدير عامة الحركة، لاحظ عامة الحركة يعني ليس لكل حركة زمان، وتعيين النسب بينها بالزمان العام. ما هو الزمان العام؟ الذي هو مقدار الحركة اليومية لكونه معروفا عندهم مشهودا لهم كافة، وقد قسموه إلى قرون وإلى سنين وشهور وأسابيع وأيام وساعات ودقائق وثواني وغيرها لتقدير الحركات بالتطبيق عليها، يعني بتطبيق هذه المقاييس اليوم، السنة، الدهر، الشهر، الساعة، الثانية. وإلا لكل حركة زمان خاص بها. والزمان الذي له دخل في الحوادث الزمانية عند المثبتين للحركة الجوهرية هو زمان الحركة الجوهرية. هنا يشير إلى مطلب أنه توجد نظرية تقول نسلم بالزمان، هذا الزمان الذي به يتعين امتداد الحركة نسلم به، ولكن أي حركة؟ هل الحركة الجوهرية أو الحركة الأعراض؟ هنا قالوا حركة الأعراض. نعم، هو يريد أن يشير إلى هذا المطلب، وهو أنه هذا الزمان الذي به يتعين مقدار امتداد الحركة، حركة الأعراض، لماذا من ينفي الحركة الجوهرية لم يقل أن هذا الزمان يتعين به مقدار الجوهر الأجسام؟ قالوا لأنه في الحقيقة والواقع لو جئنا إلى الزمان هو امتداد، وهذا الامتداد كم، وهذا الكم متصل، وهذا المتصل غير قار، بمعنى امتداد كم متصل عن تدريجي الوجود. أو بعبارة أخرى قل أخذ في مفهوم الزمان وفي ماهية الزمان كلمة حركة. لاحظ ما هو تعريف الزمان؟ مقدار امتداد الحركة. إذن أخذ فيه عنوان تدريجي الوجود، والحركة تدريجية الوجود. فإذا قلنا أن هذا الزمان يعين امتداد حركة الجواهر، يعين امتداد الأجسام، لا تعبر حركة الجواهر، يعين امتداد الأجسام، معنى ذلك أن هذا الامتداد الذي أخذ في مفهومه التدريج، لأنه أخذ في مفهومه الحركة والحركة وجود تدريجي، إذن هذا الزمان وهذا الامتداد أخذ في مفهومه التدريج، الذي أخذ في مفهومه التدريج إذا كان يعين الأجسام، يعين مقدار امتداد الأجسام، معنى ذلك يعينها بأنها تدريجية الوجود. وإذا قلنا يعينها من حيث أنها تدريجية الوجود، إذا ثبتت حركة الأجسام. فلهذا بعضهم من آمن بالزمان وقف عند هذه المشكلة، وهي أن هذه الأجسام الحادثة، هذه الأجسام المتغيرة، من الذي يعين مقدار امتدادها؟ من الذي يعين مقدار امتداد هذه الأجسام؟ تفاحة هذه التي تتحرك كجسم، من الذي يعين مقدار حركتها؟ الزمان. الزمان تدريجي الوجود. لماذا الزمان تدريجي الوجود؟ لأنه أخذ فيه مفهوم الحركة. فكيف يكون المعين تدريجي الوجود مع ذلك الجسم دفعي الوجود؟ هذا غير معقول. إذا كان المعين تدريجي الوجود ويعرض على الجسم، وجب أن يكون الجسم تدريجي الوجود. وإذا كان تدريجي الوجود ثبتت حركة الأجسام، وبالتالي ثبتت حركة الجواهر. فلهذا من آمن بالزمان وأنكر الحركة الجوهرية كيف يحل هذه المشكلة؟ وقف في معضلة كالمشاعي. كيف يؤمن بالزمان من جهتين، وكيف يثبت أن الزمان يعين حتى حركة الأجسام؟ ولهذا صدر المتألهين بعدما أثبت حقيقة الزمان، وبعدما أثبت وجود الزمان وأن الزمان هو مقدار امتداد الحركة، ماذا قال؟ قال كل جسم من الأجسام له أربعة أبعاد، له طول، له عرض، له عمق، له بعد رابع، وهو الزمان. لا، نظر إينشتاين البعد الرابع لا يعبر عنه بالزمان، يعبر عنه بالبعد آخر. هي تشابه النظرية النسبية في افتراض بعد رابع، لكنها النسبية نظر إينشتاين لا تفرض البعد الرابع هو الزمان. إذن كل جسمين يحمل ثلاثة أبعاد. من هنا نستطيع أن نكون مقدمتين. المقدمة الأولى أننا نقول كل موجود مادي متصف بالزمان له بعد زماني. كل موجود مادي كجسم من الجسمانيات له بعد زماني، لأننا قلنا كل حركة لها زمان مختص بها، وكل ما له بعد زماني يكون تدريجيا وجود. لماذا كل شيء له بعد زماني يكون تدريجيا وجود؟ لأن الزمان هو تدريجي وجود، لأنه مأخوذ في ماهيته الحركة، والحركة تدريجية وجود. إذن هذا الجوهر المادي الذي له الزمان والزمان تدريجي الوجود، يجب أن يكون هذا الجوهر المادي تدريجي الوجود، وليس معنى تدريجية الوجود إلا أن له حركة. فنثبت الحركة في كل جوهر مادي، في كل جسم، لأن كل جسم له بعد مادي، عفوا له بعد زماني. ومعنى أن له بعد زماني أي أن له تدريجي الوجود، أي له حركة. فلهذا يعد هذا دليلا ثالثا لإثبات الحركة الجوهرية من خلال الزمان. وبتعبير الشيخ المصباح اليزدي يقول لعله هذا من أقوى الأدلة لإثبات الحركة الجوهرية التي إلى الآن لم يحصل ببالنا إشكال على هذا الدليل. أما بقية الأدلة هو أشكل عليه، الدليل الذي تقدم محل إشكالات. هذا الدليل أقوى الأدلة التي يثبت حركة الأجسام وفي الجواهر المادية، على أساس أن كل جوهر مادي وكل جسم من الجسمانيات له بعد زماني، وإذا كان له بعد زماني إذن هو تدريجي الوجود. لهذا قال العلامة: والزمان الذي له دخل في الحوادث الزمانية عند المثبتين للحركة الجوهرية. ها، إشارة إلى أن الزمان ليس مختص بالأعراض، يعني لا نقول أن لكل حركة في الأعراض زمان مختص بها، لا، لكل حركة سواء كانت حركة في الأعراض أو في الجواهر زمان مختص بها، هو زمان الحركة الجوهرية. وثانيا أن التقدم والتأخر ذاتيان بين أجزاء الزمان. ما معنى ذاتيان؟ لأنها تقبل القسمة، والقسمة ذاتية للحركة باعتبار أنها امتداد بين أجزاء الزمان، بمعنى أن كون وجود الزمان سيالا متصلا غير قار. ما معنى غير قار؟ يعني ليس لأجزائه اجتماع في الوجود، يقتضي أن ينقسم. لو انقسم إلى جزء يتوقف على زواله وجود جزء آخر بالفعل، والمتوقف عليه هو المتقدم والمتوقف هو المتأخر. أساسا بما أن الزمان امتداد إذن يقبل القسمة، يقبل القسمة إلى جزئين، إلى متوقف وإلى متوقف عليه. المتوقف هو المتأخر، والمتوقف عليه هو المتقدم، لأن المتأخر لا يحدث إلا بزوال المتقدم. وثالثا أن الآن، الآن قلنا هو طرف الزمان وهو الحد الفاصل بين الجزئين، يعني إذا اعتبرت أن هذا الخط وهذا الامتداد هو زمان، إذا قسمته إلى جزئين يعني حصل الآن، لأن الآن هو نهاية طرف الزمان، أو هو طرف الزمان، طرف الامتداد، فيكون هنا آن الذي يشكل بدء هذا ونهاية هذا، أو بدء هذا ونهاية هذا، لأنه حد مشترك. أن الآن وهو طرف الزمان والحد الفاصل بين الجزئين، لو انقسم هو أمر عدمي. لماذا هو أمر عدمي؟ لأنه هو نهاية زمان ونفاذ الزمان، الآن هو نفاذ الزمان. كما قلنا النقطة ليست خط، النقطة ليست خط، النقطة هي نهاية الخط، هي نفاذ الخط، فالآن هو نفاذ زمان. هو أمر عدمي لكون الانقسام وهميا غير فكي، غير مكان، غير خارجي. ورابعا أن تتالي الآنات. ما معنى تتالي الآنات؟ قال وهو اجتماع حدين عدميين، لأن الآن هو حد عدمي أو أكثر من غير تخلل جزء من الزمان فاصل بينهما. قال تتالي الآنات محال وهو ظاهر. ما معنى تتالي الآنات؟ هذا هو امتداد الزمان، هذا الامتداد الزماني. إذا قسم إلى قسمين تحقق الآن، تحقق آن واحد يفصل هذا الجزء عن هذا عن هذا الجزء. هل يمكن أن يوجد آنان؟ نعم. لا بالانقسام يوجد آنان. آنان لا يتخلل بينهما زمان. يقول هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه أساسا نقول إذا وجد آنان إما أن يتخلل بينهما زمان أو لا يتخلل بينهما زمان. إذا قلت تخلل بينهما زمان إذا لم يتحقق تتالي آنات، لأن المراد من تتالي الآنات يعني آنات متعددة لا يتخلل بينها زمان، والمقصود في الاحتمال الأول أنه ماذا؟ تخلل بينها زمان. إذا اخترتم الشق الثاني وهو تحققت آنات متتالية بمعنى لا يتخلل بينها زمان، عندنا آنات لا يتخلل بينها زمان. لماذا مستحيل؟ أساسا متى يتحقق الآن الثاني؟ متى يقال هذا ثاني وهذا أول؟ الثاني لا يتحقق إلا إذا وجد زمان. إذا وجد زمان قيل هذا آن ثاني، وما كان للأول هو آن أول. إذن أساسا لا يوجد آن ثاني إلا إذا وجد زمان يفصل الأول عن الثاني. أما إذا ما وجد زمان هنا لا يمكن أن يقال عندنا آنان أو آنات متعددة. الآنات معناها أن هذا آن أول وهذا آن ثاني. آن ثاني لأي شيء؟ للفاصل بين هذا الزمان وهذا الزمان. وهذا الآن الثالث إذا قرر أنه متخلل بين زمانين، بين هذا الزمان وهذا الزمان. فكل قطعة يعني هذا إذا افترضناها من الآن نبدأ. لاحظ الآن هذا جزء صار آن، هنا صار آن، ابتدأ الجزء الثاني، هنا صار آن. هنا متى تحقق آن أول وآن ثاني؟ لما فصل بينهما زمان. وإلا إذا قلت هنا آن وبعده آن ليس بينهما زمان، كيف تعرف أن هذا آن آخر غير الزمان؟ إذا لا يمكن تحقق الآن الثاني إلا من خلال الزمان، فلا يمكن تتالي الآنات. قال إن تتالي الآنات، ما معنى تتالي الآنات؟ هو اجتماع حدين عدميين أو أكثر من غير تخلل جزء من الزمان فاصل بينما قال محال وهو ظاهر. أساسا الآن قلنا هو طرف الزمان، والآن هو نفاد الزمان وهو فاصل عدمي، ومن الواضح أن الزمان ليس له إلا نفاد واحد، إما في البدء وإما في الخاتم. قال وهو ظاهر، ومثله الكلام في تتالي الإنيات المنطبقة على طرف الزمان كالوصول والافتراق. فلا يمكن أن يقال عندنا عدة وصولات لا تتخلل بينها أزمن زمان. أو الافتراق، قلنا نحن الافتراق ماذا؟ هو نهاية الشيء، لأنه الاتصال بمعنى هو أمر دفعي، الاتصال كما أن الانفصال هو أمر دفعي، فلا يمكن أن تتعدد وتتتالى الاتصالات والانفصالات من دون تخلل زمان بينها. قال خامسا أن الزمان لا أول له ولا آخر له. بأي معنى لا أول له؟ أي بمعنى الجزء الذي لا ينقسم، لأنه هذا الجزء بما أنه امتداد فكل امتداد تكون القسمة ذاتية له من مبتدئه أو منتهى، لأن قبول القسمة ذاتي له أي للجزء. لماذا ذاتي للجزء؟ لأنه امتداد، وكل امتداد هو قابل للقسمة. بهذا تلخص لدينا أن الزمان هو مقدار امتداد الحركة. يأتي الكلام في الفصل الرابع عشر في السرعة والبعض. يعني شيخنا قل هذا امتداد، هذا امتداد. هنا إذا قمنا بعملية تقسيم هذا الامتداد الواحد تحقق الآن، صحيح؟ تحقق هذا ماذا؟ نقول الآن فاصل ليس بينما حد زماني. الآن هذا الجزء المفروض أنه زمان، واضح؟ زمان. وهذا الجزء الثاني يشكل زمان. أما إذا قال أنه عندنا هنا آن ووجد آن آخر، ليس بين الآنين، ليس بين الآنين زمان. أما هنا لاحظ هذا هنا آن وهنا آن. بين الآن والآن ماذا؟ هنا بين الآن وقع، بين الآنين وقع زمان. هذا لا محالة فيه. نقول هذا آن لأنه يشكل ما معنى آن؟ نهاية الجزء الأول. وهذا آن يعني نهاية الجزء الثاني، وبينهما زمان. بينما هنا إذا افترضنا أنه لا يوجد هنا زمان، لا يوجد بينهما زمان. إذا لم يوجد بينهما زمان كيف تقول هذا آن آخر؟ نحن قلنا آن آخر باعتبار أنه نهاية هذا الجزء، يعني نهاية هذا الزمان، صحيح؟ هذا الزمان نهايته هذا. أما هنا هذا نهاية لأي شيء؟ نهاية لأي شيء؟ ما في زمان، فلا يمكن أن يقال آن آخر. فرض الآن الآخر لا بد من فرض زمان بين الآنين. والحمد لله.